قصتنا النهاردة اسمها الأرض المحظورة. أنا وائل، 27 سنة، مهندس. بس هحكي لكم عن قصتي اللي ابتدت بعد ما اتخرجت من الكلية على طول. دخلت الجيش ضابط احتياطي 3 سنين. وأول ما دخلت الجيش قعدت أول سنة كانت الأمور عادية، بنشوف ناس من كل مكان، العساكر، الضباط، صف الضابط، العريفة، من كل مكان، من كل مكان في مصر، الصعيدي، البحري، اللي من القاهرة واللي من الأقاليم. بس عمري ما شفت زي حسين الصعيدي. حسين الصعيدي ده جالي بعد ما قضيت سنة. هو جه عسكري يعني هيقعد سنتين، وأنا كان باقي لي سنتين، يعني كده كده كنا هنخرج مع بعض. وفي أول يوم حسين الصعيدي جه فيها شكله مسالم طيب، أمحاوي كده شوية وقصير، يعني شاب عادي، شاب عادي زي كل المصريين اللي ممكن نشوفه. بس كنت بحس فيه بالجدية أكتر. عارفين انتوا لما بتيجي تقول ده راجل صعيدي، ده راجل جدع، أنا كنت بحس فيه كده من أول مرة شفته فيها. لكن شفت عليه حاجات غريبة في أول يوم. أول ليلة كان نايم، كنت بمر على العنابر وبشوف في حد بيعمل مشكلة، في حاجة بتحصل. لكن سمعت حسين الصعيدي كان في حدود الساعة 3 الفجر. جرايه يا ولية، قلت لك ما قدرش، ما بتفهميش ولا ايه؟ قلت لك ما قدرش، دماغي صفت يا ولية، حرام عليك، حتى هنا في الجيش ورايا، ما بترحميش ولا بتخلي رحمة ربنا تنزل. قلت لك ما قدرش، ابعد عني الليلة، ابعد عني الليلة قسما بالله، هدفنك هنا هو بالحياة، انا ما بخافش. انا سمعت الصوت ده، قلت فيه ايه؟ هو حسين معاه تليفون وبيكلم بيه حد ولا ايه بالظبط؟ رحت دخلت، حسين، لقيته بيبص لي. انا حظبط وائل، قلت له انا سمعت صوت من عندكم هنا في العنبر. ما حصلش، قلت له لا حصل، انا سمعتك، انت معاك تليفون؟ قلت لك ما حصلش يا حظبط وائل، ما فيش حاجه، بيتهيج لك بس. قلت له ما بيتهيقليش يا حسين، انت معاك تليفون ولا معاك حاجه؟ انت كنت بتكلم مين؟ بس اللي استغربت لهجه حسين شديدة قوي معايا، بيبص لي بتبريق. قلت لك ما حصلش يا حظابط وائل، ابعد عني الليلة انت كمان، ابعد عن الشر وغنيله يا حظابط. طب يا حسين، حاضر، هتشوف بكرة ايه اللي هيجرالك. وفعلا تاني يوم الصبح انا حسيتها اهانة إن حسين بيكلمني بالطريقة دي. معرفش إيه اللي وراه، معرفش هو بيتكلم كده ليه، معرفش ليه قال لي كده. إديت عقوبة حبس انفرادي أسبوع، لكن وهو جاي حظبط وائل، بلاش تخليني في الحبس الانفرادي. عشية قلت لك مفيش حاجة، وابعد عن الشر وغنيله. دلوقتيت انت بتجيب الشر لنفسك يا حظابط. انا ما بهددكش يا حظابط، بس في حاجات كتير انت ما عارفهاش ومش هتعرفها. متشكرين يا حظابط، واشوفك في المنام. وسابني ومشي. انا كنت بقول عليه جدع، ماله ده؟ في ايه؟ وفعلا راح حسين على الحبس الانفرادي، بس انا قررت ان انا اراقبه قبل ما يدخل الزنزانة. كان متفتش تفتيش ذاتي، مفيش اي حاجة معاه، لا موبايل ولا اي حاجة. وفي نفس الليلة عديت من قدام الزنزانة بتاعته، لقيته بيتكلم. شفت اللي عمله معايا حظه بطوال؟ حطني هنا في الزنزانة لوحدي بسببك. هطين عيشتك، قسما بالله هطين عيشتك، انت وهو كلب السكك اسمه وائل. هشوف ايام سودة. ماشي يا وائل الكلب. ايه ده بيتكلم عليا؟ طب بيتكلم مين؟ حاولت ان انا ابص من الخرم الباب بتاع الزنزانة، بس مش شايفه. انا قاعد بحاول ابص عليه. تبص علي ايه يا وائل؟ ما تبص عليا. عايز تشوفني؟ انا قاعد هناك في اخر الزنزانة على ايدي الشمال. ان كنت هتقول انا عرفت منين ان انت بتبص عليا من خرم الباب؟ رجليك باينه من تحت الارض، قصدي باينه من تحت الباب. وما تخافش، انا ما بسهريش حد، ما بكلمش حد واصل، معيش تليفون محمول. انتوا فتشتوني. قلت له بس انا سامعك يا حسين بتتكلم. بتكلم مين يا حسين؟ وايه سيرة الاتصال اللي انت بتكلم بيها؟ ومين البنت دي؟ قلت لك ابعد عن الشر وغني له حظها بطوال. ولا اقول لك يا ابن فاطمة؟ فاطمة، هو عارف اسمه منين؟ انت عرفت اسمه منين؟ مالكش صالح. انا لو عايز اعرف اي حاجة عنك هعرفها يا وائل. قلت لك ابعد عني، ابعد عن الشر وغني له ولد عم. حسين، لما تعالي المكتب بكرة الصبح انا هستناك. مش هجيلك يا وائل. لو انت عايزني يا وائل خرج من الحبس الانفرادي وتعالالي. انا ما بجيش لحد، فهمني يا وائل ولا ما فهمنيش؟ سبته ومشيت. انا مستغرب قوي، ازاي عارف اسم امي؟ بتكلم معايا بالطريقه دي ازاي؟ ازاي يجرؤ ان يتكلم ظابط بالطريقه دي؟ انا ما بقتش فاهم اي حاجه. وشاف رجلي ازاي من تحت باب الزنزانه؟ باب الزنزانه بيبقى لحد الارض، والضلمة مغطية كل حاجة، يعني مستحيل يشوفني. وهو ما كانش موجود في الجنب الشمال أصلا. الولد ده غريب، بس أنا عايز أكتشف، عايز أعرف إيه اللي وراه. ده ممكن يكون خطر على الجيش، وخطر على زمايله، ممكن يكون معاه جهاز تصنت ولا أي حاجة. وليه كل مرة أسمعه بيكلم واحدة ست؟ مين الست دي؟ وايه علاقته بيها؟ ولا الكلام بتاعه ده شفره؟ ما قدرش. ابعد عني الليله، اكيد دي شفرات، اكيد حسين، اكيد معاه جهاز وبيقدر يوصل كل حاجه من جوه الجيش لجهاز بره، جهاز استخباراتي، وعايز يدمر البلد. انا مهندس الكترونيات، اكيد هو معاه حاجه، اكيد. انا هحاول افتش وتفتيش ذاتي، ممكن يكون حاطط حاجه في اي مكان في جسمه. وهفتش كمان الزنزانه، بس لما يجي الصبح. يا انت احسن الكلب. ودخلت انام. ونمت. حظها متوال. ما كنت فاكر انك عايز توصل لحاجة او تأذيني. انا هقتلك. لا، مش انا اللي هقتلك يا حظابط. انا ما بقتلش. انت هتموت من خوفك يا حظابط. انا حسين الصعيدي اللي ما بخافش من اي حاجة. واصل هطلع لك كل يوم في كوابيسك، في احلامك، في يومك. فهمتني يا ابن فاطمة؟ طلعت لي كمان في الحلم الله يخرب بيتك. في حاجة غلط. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. ودي كانت الصفارة، صفارة ان احنا المفروض نصحى من النوم عشان نقف في الطابور. ما احنا بنقف في الطابور زي المدرسة كده، ده أصول الجيش عندنا. وفعلا ابتدى يومنا عادي جدا. بديت أمر بسرعة عشان حسين يطلع من الحبس الانفرادي. وجالي حسين، وجالي على مكتبي. السلام عليكم يا حظابط. قلت له اهلا يا حسين، اتفضل اقعد. وحسين جه قعد. قلت له بص بقى يا حسين، انا عايز اعرف حاجه واحده بس. انت بتكلم مين بره الجيش وبتوصل له معلومات ايه؟ قال لي بعيدا عن الكلام والحديد الماسخ اللي هتقوله، انا ما اكلمش حد واصل. ده من جوه الجيش ولا من بره الجيش. يا حظابط انا عندي مشكله، مشكله كبيره محدش عارف يحلها لي واصل. يا حظابط كل اللي يقرب مني يتأذى. وياك تقرب مني. قلت لك قبل كده ابعد عن الشر وغنيله، ما صدقتنيش يا وائل. دلوقتي انا بتكلم معاك وانا في وعي كامل، مفيش حاجة عليا. لكن بعد كده انا ما ضمنش حالي يا ولد اخوي، ما ضمنش حالي. اديني قلت لك وبقولها لك تاني، انا تعبان يا ولد اخوي وعندي مشكلة كبيرة ومحدش عارف يحلها لي. وما تجربش، وقلت لك ابعد عن الشر وغنيله. خلي مدتك تعدي على خير يا حظابط، وخليني مع نفسي احدد اللي حدته. ملكش صالح بيا. بالسلامة حظابط. وسابني ومشي. انا قاعد افكر في كلامه، هو ايه اللي بيقوله ده؟ مشكلة محدش يقدر يقرب مني، واللي هيقرب مني هيتأذي. يكونش الواد ده مجنون. هو مجنون او بيستعبط. وهو قاعد معايا انا بعت ناس تدخل الزنزانة تفتش الزنزانة بالكامل. لا مش كده، كمان انا حطيت له كاميرات مراقبة في الزنزانة وامرت برجوع للزنزانة تاني عشان اقدر اشوف هو بيعمل ايه. وفعلا دخل الزنزانة ودخل فعلا حسين الزنزانة. الزنزانة كانت صغيرة، 2 متر في 2 متر مربعة. أول ما دخل الزنزانة قعد يبص حواليه يمينه وشماله ويبص فوق على السقف. كل ده أنا شايفه بالكاميرات، شايفه من وانا في مكتبي. ولقيته جه عند الركن اللي في الشمال، مش عارف ليه الركن الشمال برضه، وراح دخل وقعد على هناك. قعد شوية سحان، ايده حاططها على الحيطة كأنه بيأنب نفسه أو بيذنب نفسه، وراسه موجود على الحيطة. ولقيته بيتكلم. ما خبرش ليه كل الناس شايفاني مجنون؟ حتى الضابط اللي اسمه وائل شايفني انا جاسوس. محدش عارف اللي بيا، محدش عارف قد ايه انا تعبان. انا مش لوحدي. ايوه بيقول انا مش لوحدي، يبقى اكيد في حد معاه. مش قادر اعيش، مش قادر. نفسي ارتاح منيكي في كل مكان، في كل مكان معايا. انت ايه كل ده؟ عشان ايه؟ عشان لقيتك في الارض يا حرج ابو الارض دي، لتخليني اعيش ده، عايش مش عارف اعيش في حياتي. ايوه قتلتك ودفنتك بالحياه في الارض عشان لقيتك. عامل لي نفسك حارس على الارض؟ لا، ده الارض فيها كنز بتاع جدودي. دفنتك قتلتك عشان كده، مش سايباني في حالي. بس هيجي الوقت لا هعرف اخلص منيك، فهماني يا تهاني؟ هعرف اخلص منيك. اول ما سمعت الكلام ده رحت جريت على الزنزانة اللي فيها حسين. انا عايز اعرف برضه هو بيكلم مين. هو بيتكلم بس بيكلم نفسه، انا مش شايف حد معاه ومش معاه اجهزة. ده اكيد مجنون، اكيد في حاجة غلط، يا اما شايل حاجة في جيبه. بس انا فتشته تفتيش ذاتي، لا في حاجة غلط. دخلت بسرعة ورحت عند الزنزانة وبفتح باب الزنزانة، لكن لقيت حسين مغمى عليه. بصحي يا حسين فوق يا حسين. كان مغمى عليه ونام على بطنه. يا حسين ما بيردش، ما بيقولش اي حاجة. لكن بقلبه لقيت حسين قطع شرايينه. ازاي قطع شرايينه؟ مش معاه سكينة ولا موس ولا في أي حد معاه. خدت بسرعة وبلغت عشان يودوه المستشفى، وفعلا ودوه المستشفى. رجعت على مكتبي عشان أشوف اللي جرى. مسافة السكة على بال ما وصلت له الزنزانة لقيت شرايينه مقطوعة. بعيد الفيديو تاني، لكن ما لقيتش أي حاجة من اللي أنا سمعتها. هو حسين دخل الزنزانة ودخل نام. لا في حد كان معاه لحد لما أنا دخلت، ولا في أي حاجة. كده الموضوع غريب. رجعت على المستشفى وكلمت حسين. قلت له حسين، إيه اللي حصل لك؟ إيه اللي جرى؟ مين اللي عورك كده؟ لقيته بيبص لي كده، هو نايم على السرير وبيبص لي لفوق كده. قلت لك مالكش صالح يا حظابط وائل، ده طار بيني وبينهم. قلت لهم مين؟ يا حسين هما مين؟ ايه اللي حصل؟ احكيلي. قلت لك ملكش صالح يا وائل، ابعد عن الشر وغنيله يا ولد اخوي. يا حسين انا شفت كل حاجة، انا شفتك كنت بتكلم حد وبتقول ان قتلته في الارض، وبتقول ان هيجي الوقت وهتخلص منه او هتخلص منها. يا حسين قولي، كنت بتتجسس عليا يا وائل؟ ماشي يا وائل، انا هقول لك، بس هتساعدني؟ طلع هساعدك، بس خد بالك يا وائل، انا قلت لك انت حطيت نفسك في مكان انت مش فيه. انا مش مسؤول يا وائل عن اي حاجة ممكن تجرى لك. محدش حاول يساعدني يا وائل الا اذا كانت اذى. انا مش هقدر يا وائل احميك. اللي حصل، انا من الصعيد يا وائل، من سوهاج، كنت طالع الجبل، كنت بشتغل حفار، ورحت عند ارض كانت ارض جدي، ابتديت احفر فيها. قلت له طب انت بتحفر فيها ليه يعني؟ ماشي بتشتغل حفار بس بتحفر في ارض جدك ليه؟ اشمعنى ارض جدك اللي بتحفر فيها؟ في ايه بالظبط؟ ما تسبكش الاحداث يا وائل. انا كنت اعرف واحد شيخ، او مش شيخ، واحد بيحضر الجن والعفاريت عشان يعرف لنا اذا كانت الارض دي تحتها اثار ولا لا، وجبته وقال لي ان الارض دي تحتها اثار، بس قال لي محدش هيعرف ياخد الاثار دي ابدا. رسلته قلت له ليه ما نعرفش ناخد الاثار بتاعت جدي، بتاعتي يعني، دي ملكي. قال لي لا، عليها حارس، عليها واحدة ست عاشقة. واحدة ست عاشقة المكان ده، حارساه مش هتسيب واصل. قلت له مفيش أي فايدة، مفيش أي حل، ده آثار يا ولد أخوي، آثار جدي، أنا بشتغل حفار يعني معيش فلوس، والآثار دي كنز فيها فلوس كتير، يعني لازم أطلع الآثار بتاعت جدي، بتاعتي اللي ملكي، حتى لو كان فيها جيش، حتى لو كان فيها قارون ذات نفسه. ابتديت أحفر. عايز أقول لك يا وائل، أنا قعدت سنة بحفر في الأرض. كنت أعرف واحد كان من زمان كان جيراننا، كان بيفهم في الحاجات دي، جبته وقرع على المكان، كان بيقول حاجات غريبة أنا ما عرفتش إيه اللي فيها. لكن يا وائل كانش يرضى يقرأ أبدا يا وائل، إلا إذا كان بالليل. ونزلنا وقرأ، كان الساعة تقريبا يا وائل الساعة 1:30 بالليل، وابتدى يقرأ. أنا كنت واقف لفوق، هو اللي قال لي اطلع فوق، تنزلش معايا تحت، لحد لما لقيت الأرض كلها بتتزلزل. حسيت بصوت ديابة، صوت قطط. أصوات غريبة يا وائل، الأرض بتتزلزل من تحت رجلي، ولقيت نفسي وقعت تحت في الأرض. أما مصطفى اللي أنا كنت جايبه، اللي هو زميلي، اللي هو كان جاري ده الله يرحمه، معرفش عنه حاجة واصل، دفن مات غار في ستين داهية، أنا معرفش عنه حاجة. لكن لما وقعت لقيت نفسي في المقبرة كلها صار، كلها اثار يا وائل. دي تاخد في الاثار ولم في جيوبي. كنت طالع فوق، لكن وانا طالع ظهرت لي جنية يا وائل. انا ما بكذبش عليك، هو ده اللي حصل. ظهرت لي الجنية دي، كانت طلعالي عم تقول لي ما انتش واخد اي حاجة. عرفت كيف كانت طلعالي يا وائل؟ كانت واحدة عادية، كانت في اي حاجة واصل تخاف منها، واحدة جميلة. كانت تقول لي ما تاخدش حاجة واصل من الكنز ده كنز بوي. قلت لها لا، ده الكنز ده ملكي انا، ده في ارضي انا. لقيتها بتبص لي يا وائل، بس عينيها يا وائل كانت عاملة زي القطط، كل شوية تتغير بلون. اسألني، البنت عجبتني، سكتها وكتفتها. بتقولش هي كانت سايبالي نفسها يا وائل؟ وحصل اللي حصل. قلت له يعني ايه؟ يعني ايه حصل اللي حصل يا حسين؟ يعني دي واحدة طبيعية ولا زي ما انت بتقول استغفر الله العظيم يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم؟ قال لا، دي جنية، انا عرفت انها جنية. واقول لك كيف حصل اللي حصل، اتجوزتها يا وائل زي ما بتقولوا، حصلت معاشرة يا وائل. ازاي احسن؟ انت بتقول ايه؟ زي ما بقول لك كده، هي اللي كانت سايبالي نفسها. هو قال لي الشيخ اللي كان موجود، قال لي دي جنية عاشقة، الحارس بتاع الارض جنية عاشقة، عاشقة الكنز. كنتش اعرف ان هي عاشقة حاجة تانية. من وقتها كنز لسه موجود في الارض، فيش مخلوق عارف مكانه واصل غيري. المشكلة الكبيرة يا وائل مش في الكنز، المشكلة الكبيرة في المسخوطة اللي معايا، في الجنية اللي معايا دي، اللي مش عايزين اعرف اخد الكنز، محوطاني من كل مكان. اي حد بيحاول يقرب مني او يحاول يساعدني بتأذيه يا وائل. شوف، انا هقول لك على حاجة، هو في حل وحيد بس. لقيت نفسي بقول له ايه هو؟ عشان نجيب الكنز؟ راح قال لي وماله يا وائل، نجيب الكنز. شكلك يا وائل عايز فلوس كتير، مش عايز تساعدني وبس يا وائل. وماله، المصلحة مش وحشة، طالما ليا وليك مفيش مشكلة. بس عارف المشكلة ايه يا وائل؟ قلت له يا حسين انت فهمت غلط. بس قال لي ما بسش، الموضوع عادي، ما انت كده كده لازم يطلع لك مصلحة، او في حد بيساعد حد ببلاش. لا، وليك المصلحة والحلاوة، ليك كل حاجة انت عايزها، بس في حاجة واقفك صادي، هي الجنية. بس انا عندي الحل. قلت له ايه هو الحل؟ قال لي جاري اللي كان موجود معايا وقتها قبل ما يموت ويدفن بالحياة، قال لي حاجة، قال لي الأرض دي فيها ناس كتير كانت بتحاول تطلع منها الكنز، وناس كتير ماتت واتقتلت فيها، وارواحهم كلهم موجودة. عشان كده هو قال لي وعرفني في جنية عاشقة موجودة هنا، حارسة وعشان كده قبل ما كان ينزل للأرض وللتربة كان عامل لي حاجة كده زي التعويذة ولا زي الحجاب، حاجة تحميني منيهم وقت الغدر بتاعهم. قلت له طب فين التعويذة ولا الحجاب اللي انت بتقول عليها دي، ما كنت خلصت نفسك؟ لقيته بيقول لي ما كنتش احتاجتك دلوقتي يا وائل، ما كنتش اتكلمت معاك دلوقتي، ما كنتش قلت لك على السر ده. المشكلة ان الورقة دي وقعت مني في التربة وانا بحط الاثار في جوبي، وقعت مني، طلعتها من جيبي ومن غير مقصد، وقعت في التربة. لكن لو خدت الورقة دي وحطتها في جيبي هتحميني وهتحميك. قلت له يعني ايه المطلوب؟ قال لي هقول لك بعدين، بس اطلع من المستشفى. قلت له ماشي، ورجعت مكتبي. عدى اسبوعين وطلع حسين من المستشفى ورجع. قلت له اخبارك؟ قال لي بخير الحمد لله يا ولد اخوي، صحتي تمام وبوم. قلت له ايه بقى؟ قال لي كل حاجة في معادها يا وائل، الكنز اللي موجود في الارض المحظورة بتاع جدي، الارض اللي مات فيها ناس كتير، الممنوعة اللي محدش بيقدر يهوب ناحيتها، الكنز ده بالملايين يا وائل، لا ده بالمليارات. عايز اقول لك انا شفت الذهب بعيني، شفت الاثار بعيني، بس المشكلة مفيش حد نزل فيها وطلع حي الا انا. عشقتني بنت المرة الجنية، بس انا بس مستني الحجاب، مستني الاقيك. وائل امشي من قدامي دلوقتي يا جد، جت لي تاني. رحت قريب بسرعة، بس حتى بص علي وبص علي من خرم الباب، لقيته بيتكلم. قلت لك ما تجيبليش تاني، قلت لك ما قدرش، مش عايزك يا مرة، بكرهك يا مرة، مش عايزك. لقيتها بتتكلم، ودي أول مرة أسمعها وهي بتكلمه. إيه يا حسين، كرهتني دلوقتي يا حسين؟ أيوة بكرهك يا مرة، بكرهك، وقريب قوي هبعد عنك. مش هتقدر يا حسين. أنا في دمك يا حسين، مش هطلع منك غير بالموت يا حسين. يابا خفت، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدى فجأة، بتبص ناحية الباب بسرعة. قول لحسين في ضيف جديد يا حسين بيبص علينا، تحب تخليه يشوفنا بنعمل ايه ولا تحب اطلعه فوق؟ لا ملكي الصالح بيه فدي لحاله. انا معك عمرك قلبك حنين يا حسين. حسن الله مستوصف يا مستوصف. أنا خدت نفسي وجريت جريت على مكتبي، بقيت قاعد أفكر ده فعلا أنا اللي سمعته ده حقيقة، ده أنا سمعتها وشوفت عينيها وهي بتبصلي، ده بتبص ناحية الباب، يعني يعني في حد فعلا، في جنية فعلا، بس مش شكلها حلوة ولا حاجة، شكلها استغفر الله العظيم يا رب وحش قوي قوي قوي قوي قوي. ايه ده؟ أعوذ بالله. ما نمتش اليوم ده حتى أقرأ القرآن لحد تاني يوم الصبح، ما حاولتش ان انا ادور على حسين، خوفي ورعبي ما خلانيش حتى ادور على حسين حتى يومين تلاتة اربعة خمسة، لحد لما قررت ان انا اروح لحسين. بس المرة دي كنت بروح له عادي، بطمن على صحته وبمشي. فات شهر واتنين وتلاتة لحد لما بقى خلاص بقى على خروجنا من الخدمة شهر، ورحت لحسين بقول ازيك دلوقتي يا حسين، قال لي ياه توك فاكر يا حظابط، ولا هقول لك دلوقتي يا باش مهندس هتطلع من الجيش بعد شهر، خلاص هتمارس المهنة بتاعتك الهندسة يا باش مهندس، خلاص بقى يا حسين الحمد لله. المهم انت بخير، انا زي ما قلت لك انا الحمد لله بخير وتمام. المهم انت لسه فاكر وعدك ليا؟ قلت له وعد يا حسين، هتتنكر مني دلوقتي، وعدك عشان الكنز الاثار الملايين الفلوس الفلوس يا باش مهندس. قلت له لا انا معك وليك عليا، اليوم اللي احنا خارجين فيه هروح معك على سواك. قال لك ده تبقى راجل، تبقى راجل من ظهر راجل. وفعلا انا ياما قلت عليك انك صاحبي وحميتك كتير يا وائل، ما تنساش. ترى مش ناسي حسين. وجي اخر يوم وتحركنا ورحنا على سواك، واول ما وصلنا هناك وصلنا على الظهر، قلت له يلا بقى نروح دلوقتي. لا يا ولد اخوي، عشان نروح هناك مش لازم نلفت الأنظار، دلوقتي في النهار عيون الناس كلها موجودة والحكومة عيونها في كل مكان عشان الأثار، انت عارف يا باشمهندس الحاجات دي ممنوعة، لازم نروح بالليل. قلت له بس بالليل ده أنا هخاف. قال لي ما تخافش ما تخافش، خليك راجل اوعى تخاف، انا عارف المكان اللي احنا رايحينه والتجربة اللي انت شفتها عليا هتخليك تترعب مش تخاف، بس خليك راجل دوس على نفسك عشان الفلوس. قلت له حاضر. قال لي بس عهد انك تعالجني الاول. قلت له عالجك ازاي يعني؟ قال لي نسيت يا وائل، نسيت الورقة اللي موجودة في المقبرة، ان لازم نلاقيها عشان ما نموتش يا ولد عم، ده انا معشوق مش عارف اخلص مني. الكلام ده كان يوم الثلاث، كان الساعة سبعة او ستة المغرب، قلنا هنريح شوية وعلى الساعة اتنين بالليل ننزل ونمنا. لكن للأسف لقينا نفسنا صاحيين الساعة 7 الصبح، نايمين 12 ساعة. ايه ده؟ ايه اليوم الغريب ده؟ 12 ساعة، 12 ساعة نايمين. يا ترى دي مقصودة ولا من التعب؟ بصراحة انا قلبي ابتدى يدق وابتديت اخاف اكتر، بس برضو دي ملايين ودي فرصة ما تتعوضش، محدش هيلاقي كنز زي كده ابدا. وجاله لحد عنده، يعني محدش يعرف المكان غير حسين الصعيدي. هو انا صاحبه اللي الوحيد استأمنه على السر ده. هنروح ننزل نجيب الورقة والكنز ونطلع ولا كأن في أي حاجة، وعيش مالك بقى وابتدي في مشروعي اللي نفسي ابتدي فيه طول عمري وبحلم بيه، شركة إلكترونيات كبيرة وأنا مديرها. أنا اللي أديرها وأنا أكون صاحب الشركة ديت. شركة ده ولا 100 شركة على الكنز اللي أنا هاخده ده، كنز بالمليارات. ده بيقول لي مقبرة كاملة، مقبرة كاملة تحت. يا حظك يا وائل، حظك من السماء. مش مهم، مفرقتش على النهاردة، خليها بكرة. ايه المشكلة؟ وصحيت حسين. اصحى يا حسين. ايه يا هوائل، الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 7 الصبح يا حبيبي. بتقول ايه؟ 7 الصبح؟ كيف؟ كيف تسيبني لحد دلوقتي؟ وقلت لك لازم ننزل الساعة 2 بالليل ولا واحدة. ما ينفعش 7 الصبح يا ولد عم. والله راحت عليا نوم انا كمان. انا ما كنتش متوقع ان احنا ممكن ننام كل النوم ده. معلش يا وائل. تعب السفر برضو يا ولد اخوي، من الجيش واول يوم. ما تفرقش، خليها الليله. ما نستعجلش على رزقنا، قلت لك قبل كده ما تستعجلش على رزقك. تعالى تعالى اخرجك. طب بقول لك يا حسين، ما تيجي تخليني اشوف مكان الارض دي؟ ليه يا وائل؟ ما فيش، بس يعني عايز اتفرج بس. مفيش مروح يا وائل غير بالليل، ولا انت بتفكر في حاجة تانية؟ لا يا عم ما فكرش في حاجة يا عم، مفيش اي حاجة ولا بتاع. ده انت اخويا يعني يا حسين. انا قلت كده برضو. طيب تعالى بس، تعالى ننزل افرجك على البلد ونتغدى ونرجع بعد كده. ننزل قاعد يفرجني على معالم البلد والنيل والجبال شكلها عامل ازاي كده حوالين النيل، الارض الزراعية، الحاجات الجميلة دي. وتغدينا ورجعنا. قال لي حضر شنطتك. قلت له حضر شنطتي اخد فيها ايه يعني؟ هات فيها فاس وجيب فيها قرآن. حدش عالم، محدش عالم بالله هيجرى فيه ايه. فاس؟ فاس ليه يا حسين؟ بقالي سنتين بعيد عن الارض، معرفش ممكن تكون اتردم فيها لحد فين. انا مشوفتهاش لحد دلوق. ترى طيب. حضرت شنطتي وقعدنا شوية، كانش في اي حاجة. الحمد لله الحياة جميلة وحلوة وانا مبسوط، انا مبسوط. خلاص قرب على الكنز ساعتين تلاتة. والساعة 12 بالليل جت وخدنا نفسنا ونزلنا من الشقة واحدة واحدة ورحنا على طريق الجبل ورحنا عند الارض. الحفرة موجودة وكل حاجة، يعني كل حاجة سهلة بالنسبة لنا. واحنا نازلين رايحين لاتجاه التربة. حسين قال لي جوف عندك جوف عندك. قلت له مالك يا حسين في ايه؟ قال في حاجة في حاجة يا والد. جايب معاك؟ قلت له المصحف وجايب الفاس. بيقول لي ما جايبش حاجة تانية. قلت له حاجة تانية زي ايه؟ انا اللي بسألك ما جايبش حاجة تانية في الشنطة غير دول. قلت له لا. قال لي طيب انا خفت تكون جايب حاجه كده ولا كده. قلت له هكون جايب ايه يعني يا حسين؟ كاميرا ولا حاجه؟ حاجه دي ما ينفعش تتصور يا ولد اخوي. قلت له لا ما تقلقش مش في دماغي مش في دماغي يا حسين. يلا بينا ننزل. ونزلنا. انا نازل تحت تحت انا عند المقبره. بدوس على عظم عظم ميتي. ناس كتير مقتولة أنا شايفهم بعيني. اللي مبرق وباين في وشه غضب ربنا واللي بقه مفتوح كأنه بيصرخ من جواه وإيد مرفوعة. حاجات كتير غريبة. قال لي تعالى حسين تعالى ولد أخوي تعالى شوف الكنز بعينك. نزلت لقيت كنوز الارض كلها موجوده قدامي. لسه هجري واروح اخد اي حاجه من الاثار دي. حسين قال لي عندك يا ولد اخوي. قلت لك ندور على الورقه الاول. ما تبقاش طماع. عيب. انا امنتك على السر بتاعي. ما تخنيش يا ولد اخوي. قلت له يا حسين مش كده مش قصدي والله بس انا يعني من فرحتي. قال لي ندور على الورقه. بعد ما ندور على الورقه فعلا انا بدور على الورقه ببص لقيت الورقه. بس فكرت اخد الورقه دي واحطها في جيبي وتبقى امان لي انا كمان ولا اديها لحسين ويامن نفسه. ما هو انا برضو لو هي طلعت ولا حاجه واحنا خدنا الكنز حسين مأمن نفسه بالورقه وانا فين من ده كله. انا هاخد الورقه مش مهم حسين. وخدت الورقه حطيتها في جيبي واحنا بندور او عملت نفسي بدور كمان مع حسين. وبعد كده حسين بيقولي لقيت الورقة يا ولد اخوي لقيت الورقة. قلت له لا ما لقيتهاش ما لقيتهاش يا حسين. انا بدور معاك اهو. قال لي خد بالك خد بالك من اي حاجة تدوس عليها يا ولد اخوي. اهرب اهرب اهرب اهرب اهرب يا وائل اهرب جت يا وائل اهرب جت يا وائل اهرب دلوقتي جت اهرب دلوقتي يا وائل. حد بيشدني من رجلي. ايه ده؟ ده حسين. اطلع حسين اطلع وشد حسين. لقيت حسين بيبرق لي بني وانا مرت قوي وبيكلمني بطريقه غريبه. الورقه معاك يا ولد اخوي وهتخني. انا مش هسيبك واصل. لقيت حسين شد مني الورقة. انا حاولت ان انا اهرب باي طريقة وطلعت برا المقبرة. طلعت اجري لكن لقيت المقبرة اتهدت على حسين ومات. حسين مات في المقبرة. خسرت الكنز وصرت صاحبي، خسرت كل حاجة. لكن المقبرة وقعت اتهدت على حسين، هو انا كنت قاعد اجري خايف ومرعوب. روحت البيت ودخلت قلت لهم شنطتي، انا لازم امشي بره البلد دي. وانا بلم الشنطه لقيت النور اتقطع. النور اتقطع. لقيتها طلعت لي. يا وائل، وائل حسين مات يا وائل، عشان كان عايز يهرب مني. انت دلوقتي بقيت معشوق يا وائل، معشوق يا وائل. واغمى عليا. مش حاسس بنفسي او ما حسيتش باي حاجه بعد كده لحد اللحظه دي. حد على الموقف ده 3 سنين وانا دلوقتي في المستشفى بتعالج من صدمه عصبيه، لكن محدش عارف انا ايه اللي عندي وايه اللي معايا. هي اللي معايا. ايوه هي اللي معايا. يا ترى بكره هتكون مع مين؟ الجن العاشق. وبكده اعزائي المستمعين تكون انتهت حلقتنا النهارده وقصتنا النهارده الارض المحظوره. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمه.